باب أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه. كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا. أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا. أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا. كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر. واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر. واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر. يجمعها حروف كم عسى النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص. يجمعها حروف كم عسى النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص. يجمعها حروف كم عسى النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص. وما سوى الحرف الثلاث لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف. وما سوى الحرف الثلاث لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف. وما سوى الحرف الثلاث لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. ويجمع الفواتح الأربع عشر، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. ويجمع الفواتح الأربع عشر، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. ويجمع الفواتح الأربع عشر، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر.